تفضل يا أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام العلامة الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد رحمه الترمساني رحمه الله، حفظ الله شيخنا وبارك فيه وأعانه على أمور دينه ودنياه. الكلام في الضبط. والاعتراض عليه لأمرين: أحدهما أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة، كما إذا احتج أصحابنا المغربيون على ما رواه ابن القاسم من أن رفع اليدين في الصلاة ليس إلا عند افتتاحها فقط، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. فيقول المخالف من الشافعية ومن أصحابنا المشارقة: هذا يرويه يزيد بن أبي زياد، وقال فيه أئمة الحديث إنه قد ساء حفظه واختلط ذهنه في آخر عمره. وقد روى عنه سفيان بن عيينة بمكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند الركوع. قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: الكلام في الضبط. لما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن شرط العدالة في الراوي، شرع في الشرط الثاني وهو الضبط، فذكر أن الراوي يشترط فيه الضبط، والمقصود بالضبط هو الحفظ، بمعنى أن يكون الراوي حافظا لروايته بحيث لا يقع عند روايتها في السهو والغلط والغفلة، فلا بد فيه من ذلك، لأنه إن لم يكن ضابطا فإنه لا يسلم من الغلط، سيدخل عليه الخطأ في الرواية، وهذا أمر يجب أن تصان الأدلة عنه. فهذا هو الشرط الثاني من شروط الراوي الذي تقبل روايته. لكن ذكر بعد ذلك أن الاعتراض الذي يرد على الاستدلال بناء على هذا الشرط ينقسم إلى نوعين. النوع الأول هو أن يذكر المعترض أن الراوي كثير السهو والغفلة، هذا الاعتراض الأول، وهو أن يعترض على راوي الحديث بأن راويه كثير السهو والغفلة، ولفظ كثير لا بد منه. لماذا؟ لأن السهو اليسير أو الغفلة اليسيرة لا يكاد يسلم منها أحد، سنة الله في الخلق أن ينسوا أحيانا، أن يقعوا في الغفلة أحيانا، فلو اشترطنا السلامة من جميع صور السهو والغفلة لانسد باب الرواية، ولكنهم اشترطوا السلامة من كثرة السهو والغفلة. أما إذا سهى أحيانا وغفل أحيانا فإن هذا لا يقدح في ضبطه، لأن هذا الشرط لو التزمناه لأدى إلى مفسدة راجحة، وهي انسداد باب الرواية، فإنه لا يكاد يسلم أحد مهما كان ضابطا وثقة من شيء من السهو والغفلة. فإذا استدل المستدل بدليل يرويه راو عرف بكثرة السهو والغفلة، فيصح أن يعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث لا يصح لأن فيه فلان وهو كثير السهو والغفلة. ومثل لذلك بما احتج به الإمام أبو حنيفة رحمه الله والمغاربة من المالكي من ترك رفع اليدين في الصلاة إلا عند تكبيرة الافتتاح. وهذا مذهب ذهب إليه أو رواه ابن القاسم رحمه الله عن مالك، وذكر في المدونة أنه كان يرى رفع اليدين ضعيفا إلا عند تكبيرة الإحرام. وهذه الرواية هي الرواية المشهورة عند المالكي، وهي التي اشتهرت عنده، وقال بها من المالكية المغاربة، بل أكثر المالكية ذهبوا إلى هذا، ورأوا أن السنة إنما هي في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط. وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أيضا. وهؤلاء يحتجوا على هذا القول بهذا الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. احتجوا بهذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود رحمه الله في السنن. وهذا الحديث ظاهره أنه لا يعود يعني إلى رفع اليدين، فظاهره الاكتفاء بالرفع في المرة الأولى. فيقول المخالف من الشافعية ومن أصحابنا المشارق، وهو في الحقيقة رواية أخرى عن مالك رواها ستة من أصحابه كابن وهب وأشهب، وأشهب الذي قال صحبت مالكا قبل موته بسنة فما مات إلا وهو يرفع يديه في الصلاة، وذكر المواطن الأخرى. فستة من أصحاب مالك رحمه الله رووا عنه أنه كان يرفع يديه في المواضع الأخرى المعروف. وهذا هو قول الحنابلة والشافعية، ومستندهم في هذا حديث ابن عمر المشهور الذي رواه مالك في الموطأ نفسه، روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه، وإذا أراد الركوع، وإذا قام من الركوع، وفي رواية وإذا قام من إلى الثالثة، وإذا قام من الركعتين إلى الثالثة. وحديث ابن عمر هذا كما قال حافظ بن عبد البر حديث صحيح لا مطعن فيه، لكن المالكية يعتمدون على رواية ابن القاسم ويقدمونها على رواية غيره، فلهذا قالوا بأن السنة هي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط. لكن الجمهور أخذوا بهذا الحديث، بل هذه السنة رواها أكثر من 20 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أوصلها الشيخ الكتاني رحمه الله محمد بن جعفر، أوصلها إلى 50 صحابيا رووا هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمخالفون الذين خالفوا في هذه المسألة أجابوا عن هذا الاستدلال الذي استدل به الفريق الآخر، أجابوا عنه بأن هذا الحديث فيه يزيد بن أبي زياد، ويزيد بن أبي زياد ضعيف الحفظ اختلط في آخر عمره، يعني صار كثير السهو والغفلة. ونحن قد عرفنا أن الراوي يشترط فيه السلامة من كثرة السهو والغفلة، ولهذا قال الإمام الحميدي رحمه الله ويزيد يزيد، يعني لما أصابه الاختلاط صار يزيد في الرواية ما ليس منها، ولهذا رماه سفيان بن عيينة بهذه الزيادة وبالتلقين، وأنه كان يلقن، يعني كل ما أضاف إليه الناس شيئا زاده في الحديث وإن لم يسمعه. فسفيان بن عيينة كما ذكر المؤلف روى عنه بمكة هذا الحديث بدون قوله ثم لا يعود، لكن لما ذهب إليه في الكوفة وسمع منه هذا الحديث رآه يزيد في الحديث عبارة ثم لا يعود، قال فظننت أنهم لقنوه. فلهذا لم يأخذ الجمهور بهذه الزيادة، وقالوا هذه الزيادة ضعيفة لأنها من رواية يزيد بن أبي زياد، ويزيد يزيد. نعم. والجواب عند أصحابنا أننا لم نروي هذا الحديث من طريق يزيد، بل نروي هذا الحديث من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علي بن أبي طالب. هذا جواب ذكره أصحاب القول الأول من أخذوا برواية ابن القاسم، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فأجابوا عن هذا الاعتراض من قبل الجمهور بأن هذا الحديث لم نأخذ به لأنه مجرد رواية يزيد، ولكنه روي من طريق أخرى. وقوله من طريق يزيد يعني من طريق يزيد فقط، ولا هو روي من طريق يزيد وروي من طريق آخر، وهو طريق عاصم بن كليب عن أبيه، عاصم بن أبي ابن كليب عن أبيه عن علي رضي الله عنه، بل جاء من طريق ثالث عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود. فقالوا إذن هذه الطريق تأيدت بالطرق الأخرى، ولكن الجمهور أيضا قالوا الطرق الأخرى أيضا مثل هذا الطريق، فهو حديث معلول وتفرد به عاصم بن كليب كما يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وخاصة قالوا هو معارض بأحاديث كثيرة أقوى منها من حيث الأسانيد، بل أوصلها بعضهم من التواتر، وألف الإمام البخاري رحمه الله جزءا جمع فيه هذه الآثار وهذه الروايات. فقالوا حتى هذه الطريق التي أشاروا إليها لا تسلم من الضعف، لأن عاصم بن كليب يعني فيه ضعف وقد تفرد بهذا الحديث ولا يقبل تفرده. وبعض العلماء وهو منقول عن يحيى القطان أنه كان يقول ما وجدت راويا اسمه عاصم إلا وفي حفظه شيء، ولكن هذا في الحقيقة ليس يعني على عمومه، وإنما هو يخبر عن علمه وقد صدق في ذلك، هو لا يعرف ما وجد أحدا إلا وفيه، لكن في الرواة من اسمه عاصم وليس في حفظه شيء، كعاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعاصم حفيد قتادة بن النعمان الصحابي، فهؤلاء ليس في حفظهم شيء، لكنه الغالب في الرواة الذين وصفوا بهذا الوصف، ومنهم عاصم بن كليب. نعم. الثاني أن يكون الراوي ممن يزيد برأيه في الحديث حتى لا يعلم ما فيه من حديث رسول الله، حتى لا يعلم ما فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من زيادته. هذا النوع الثاني من الاعتراض على الضبط، وهو أن يكون الراوي ممن يدرج في الرواية، يعني يزيد في الرواية ويذكر فيها بعض الزيادات التي ليست منها، وهذا الذي يسمى بالحديث المدرج عند المحدثين، بمعنى أن الراوي يلحق بالرواية بعض الألفاظ التي ليست من الحديث، ولا يبين أيضا أن هذا ليس من الرواية، فيلحق بالحديث زيادة ظاهرها أنها من الحديث نفسه، وهذا أمر لا يجوز في الأصل، لا يجوز تعمده كما يقول العلماء، يعني إذا وقع سهوا أو خطأ فلا يأثم الإنسان به، لكن لا يجوز تعمده لأنه يوهم الناس بأن هذا اللفظ من الحديث، وهذا مخالف للواقع، فهو يوهم نسبة عزو هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يخالف الواقع فيكون كذبا. فلا يجوز الإدراج إلا إذا بين الإنسان، إلا إذا بين أن هذا اللفظ وفصله عن أصل الحديث وفسره بما يدل على أنه ليس من أصل الحديث. فالراوي إذا كان يدرج في الرواية بعض الزيادات بدون أن يشير إليها فإن هذا يقدح في روايته ويقدح في ضبطه وترد الرواية بسبب ذلك. نعم. ومثاله ما اهتج به أصحاب أبي حنيفة على أن راتبة الظهر قبلها 4 ركعات لا يفصل بينها بسلام، وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر ويقول 4 ركعات قبل الظهر لا يفصل بينهن بسلام تفتح لهن أبواب السماء. فيقول أصحابنا وأصحاب الشافعي هذا يرويه عبيدة بن معتب الضبي، وقد قال له يوسف بن خالد السمتي هذا الذي ترويه أكله سمعته أو بعضه؟ فقال بل بعضه سمعته وبعضه أقيس عليه. فقال اروي لنا ما سمعت ودع ما قست فإنا أعلم بالقياس منك، أو فأنا أعلم بالقياس منك. ومن كان هذا شأنه فلا يستدل بروايته لاحتمال أن يكون من رأيه. مثل المؤلف رحمه الله تعالى على هذا النوع الثاني من الاعتراض باحتجاج الحنفية بحديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 ركعات قبل الظهر لا يفصل بينهن بسلام تفتح لها أبواب السماء. فأخذوا من هذا أن المستحب في 4 ركعات قبل صلاة الظهر أن تكون متصلة لا فاصل بينها، خلافا للجمهور، جمهور الذين يستحبون في هذه السنن والنوافل أن تكون 2 ركعات منفصلتين ويكرهون تجاوز 2 ركعات. لعموم الحديث صلاة الليل وفي رواية والنهار مثنى مثنى، وقالوا بأن تجاوز 2 ركعات يعرض المصلي لكثرة السهو، فاكتفاؤه ب2 ركعات هذا أبعد عن السهو وأكثر في العمل، لأنه لو صلى 2 وسلم ثم 2 فالركعتان الأخريان أكثر عملا لأنه سيقرأ سورة بعد الفاتحة، بعكس ما لو صلاها 4 سردا هكذا. فالحنفية استدلوا على استحباب الرباعية قبل الظهر بهذا الحديث، فاعترض الجمهور على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث يرويه عبيد بن معتب الضبي، بن معتب بكسر التاء، وعبيدة بن معتب الضبي كان يزيد في الرواية ويدرج فيها بناء على رأيه واجتهاده دون أن يميز بين ما زاده بتفسيره واجتهاده وبين ما هو منقول في الحديث نفسه، فلهذا قالوا لا نقبل. واستشهدوا على هذا بأن يوسف بن خالد السمتي، قيل له السمتي لسمته وهيئته لأنه كان جميل الهيئة والسمت وصاحب رأي، قال للراوي عبيدة هذا الذي ذكرته في الحديث هو شيء ترويه أو شيء قلته برأيك؟ فقال بل سمعت بعضه وبعضه أقيس عليه، يعني اجتهد. فقال له خالد يوسف بن خالد السمتي قال له اروي لنا ما سمعت ودع ما قست فأنا أعلم بالقياس منك، لأن يوسف بن خالد السمتي من فقهاء الحنفية، فقهاء الحنفية أشهر الناس في باب القياس، هم أهل القياس. فيوسف بن خالد السمتي رد هذه الرواية بهذا القادح، وهو أنه يزيد في الرواية ويدرج فيها برأيه واجتهاده، فيحتمل أن يكون قوله لا يفصل بينهن بسلام أن يكون هذا من رأيه واجتهاده وليس من الحديث، فيرد الاستدلال بهذا الحديث بهذه العلة. والجواب؟ والجواب عند الحنفية أن الحديث فيه تصريح بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أبي أيوب قال قلت يا رسول الله أيسلم فيهن؟ قال لا، ومع هذا التصريح لا يحتمل أن يكون رأيا. هذا الجواب الذي أجاب به بعض الحنفية عن هذا الاعتراض، قالوا بأن هذا الحديث فيه تصريح بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من زيادة الراوي، وهو أنه جاء من طريق أخرى قلت يا رسول الله أيسلم فيهن؟ قال لا. فقالوا هذا نص على أن عدم الفصل بالسلام أنه مرفوع وجزء من الحديث وليس من رأي الراوي واجتهاده، وهذا يستقيم لو صحت هذه الرواية، وإلا في الجمهور أيضا يقولون هذه الرواية الأخرى أيضا في سندها ضعف، بل قال ابن خزيمة رحمه الله لا يحتج بهذه الأسانيد إلا معاند أو جاهل، فهم أيضا ضعفوا هذه الرواية بالزيادة الأخرى التي فيها التصريح بأن عدم الفصل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني اتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن القادح باتصال الرواية بالنبي صلى الله عليه وسلم إما انقطاع السند وهو أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة، وإما الإرسال وهو أن يروي غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعين الصحابي الذي تلقاه منه صلى الله عليه وسلم، وإما الوقف وهو أن لا ينتهي بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ثلاثة قوادح. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في الحديث عن الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط الشروط التفصيلية المتعلقة بالإسناد. الشرط الأول قال أن يكون مقبول الرواة، والشرط الثاني أن تكون الرواية متصلة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاتصال هنا بمعنى أن كل راو يروي هذا الحديث عن شيخه وشيخه عن شيخه إلى أن يصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يتصل الحديث فإنه يصح أن يعترض على هذا الإسناد بأنه غير متصل، وإذا كان غير متصل فإن الراوي الذي لم يذكر في الإسناد يحتمل أن يكون غير مقبول الرواية. ثم ذكر بعد ذلك أن هذا الشرط تتعلق به قوادح ثلاث. القادح الأول هو الانقطاع، والقادح الثاني هو الإرسال، والقادح الثالث هو الوقف، وعرف كل قادح من هذه القوادح. أما قادح الانقطاع فقال هو أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة، هذا تفسير منه للانقطاع بالمعنى العام، وهو كل ما لم يتصل إسناده، وهذا تعريف عام يعبر به علماء الحديث عن الإسناد أحيانا، فيقولون إسناده منقطع، ويقصدون بالمنقطع المعنى العام الذي يعني عدم الاتصال، وهذا أقرب إلى المعنى اللغوي، إن المنقطع في اللغة هو غير المتصل، سواء كان الساقط راويا واحدا أم أكثر، وسواء كان الانقطاع في أول الإسناد أم في أوسطه أم في آخره. فهذا التعريف العام، والظاهر أن المؤلف رحمه الله يعرف الانقطاع بهذا المعنى ويخرج المرسل منه. والاصطلاح الآخر وهو الإطلاق الخاص عند المحدثين للمنقطع، يقصدون بالمنقطع هو الإسناد الذي سقط منه راو قبل الصحابي، سقط منه راو واحد قبل الصحابي. فإذا سقط اثنان مثلا متواليان ويقال له معضل، وكل انقطاع يسمونه باسم معين أو بلقب خاص. فهذا يعني تعريف آخر للمنقطع، لكن المؤلف رحمه الله ذكر التعريف الأول، وظاهره أنه يقصد بالمنقطع كل ما لم يتصل إسناده عدا المرسل، لأنه خصه بقسم خاص. ثم عرف الإرسال فقال: وأما الإرسال فهو أن يروي غير الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يروي غير الصحابي الحديث، وهذا هو التعريف العام للحديث المرسل الذي ذهب إليه الفقهاء والأصوليون. فالمرسل عندهم هو ما رواه غير الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عند المحدثين فالمرسل عندهم ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخص من تعريف الفقهاء والأصوليين، ما رواه التابعي فقط دون غيره. وبعض المحدثين يخصصه بالكبير، ما رواه التابعي الكبير كسعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرسل له تعريفان، تعريف عند جمهور الفقهاء والأصوليين وتعريف عند جمهور المحدثين، كما قال في المراقي: ومرسل قولة غير من صحب، قال إمام الأعجمين والعرب، عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافعي. فهذا الفرق في هذا المصطلح بين الفقهاء والأصوليين وبين المحدثين. وقوله: لا يعين الصحابي الذي تلقاه منه، لا يعين الصحابي، يعني هذا اللفظ أو هذه الزيادة فيها نظر، لأن هذه الزيادة توهم أن الساقط في الحديث المرسل هو أحد الصحابة، ولو كان كذلك لما وقع فيه الخلاف، لأن أهل السنة والجماعة اتفقوا على تعديل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، فهم عدول، وما داموا عدولا فلا يضرنا عدم معرفة أسمائهم وأعيانهم في الإسناد. فلهذا الأصح أن يقال: لا يعين الراوي الذي تلقاه منه، لا يعين الراوي، ولا يقال الصحابي، لأنه لو ثبت أنه صحابي لما وقع فيه خلاف في قبوله. قال: وإما الوقف وهو أن لا ينتهي بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أو الثالث أو القادح الثالث هو أن يقدح بالإسناد بأنه موقوف، والمقصود بالموقوف هو الموقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشهور في تعريف الحديث الموقوف، هو الحديث الذي يسند أو ينسب إلى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاتصال إذن يقدح فيه إما بأنه منقطع، يعني في واسطة محذوفة، وإما بأنه مرسل ولم يذكر الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بأن هذا الإسناد أو هذا الخبر موقوف على بعض الصحابة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ بعد ذلك بتفصيل هذه القوادح. نعم. القادح الأول: الانقطاع، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الخائف من تلف أو حدوث مرض يتيمم، بحديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت إني سمعت الله جل ثناؤه يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا القادح الأول وهو الاعتراض على الإسناد والقدح في الاستدلال بكونه منقطعا، ومثل لهذا باستدلال الجمهور على أن المكلف إذا خاف التلف يعني الهلاك أو خاف الضرر من استعمال الماء فإنه يجوز له أن يتيمم لرفع الحدث سواء كان حدثا أكبر أم حدثا أصغر. فقالوا بمشروعية التيمم في هذه الحالة، واستدلوا على هذا بحديث عمرو بن العاص الذي قال فيه احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل أو السلاسل. السلاسل على ضبط المشهور جمع سلسلة، لأن المنطقة التي وقعت فيها الغزوة فيها رمال متصلة تشبه السلاسل فسموها غزوة ذات السلاسل، وبعض العلماء كابن الأثير يقول السلاسل بضم السين بمعنى يعني السلسال أو السهل، وقيل لأن البقعة كان فيها بئر يقال لها أو عين يقال لها السلسال فسميت بذلك. فغزوة ذات السلاسل وهي في السنة الثامنة، وأمر فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه، احتلم فيها فأشفق أنه إن اغتسل أن يهلك، وأشفق أن يوقد النار أيضا، لأنه قد يقال طيب يعني هو خاف من البرد كان يمكن أن يسخن الماء ويغتسل بالماء الساخن، لكنه أيضا امتنع عن إيقاد النار ومنع أصحابه حتى لا يستدل العدو على قلة عدد المسلمين بهذه النيران الموقدة، ومنعهم من إيقاد النار، ثم تيمم كما في هذه الرواية وصلى بهم. ولما عاد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقال يا رسول الله إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني فخشيت أن أقتل نفسي إن اغتسلت بالماء البارد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما فعل، وهذا دليل مشروعيته. اعترض المخالفون فقالوا فيقول أصحاب الشافعي هذا منقطع، فإن راويه عبد الرحمن بن جبير وهو لم يسمع من عمرو بن العاص، وإذا كان منقطعا فلا يحتج به. فيقول أصحاب الشافعي، الصواب بعض أصحاب الشافعي وليسوا جميعا، لأن الشافعية يقولون بأن من خاف الهلاك والتلف فإنه يتيمم، ومع الجمهور في هذا لم يختلفوا معهم في هذا، لكن إذا كان لا يخشى التلف يعني لا يخشى الهلاك وإنما يخشى الضرر أو زيادة المرض فهذا الذي فيه قولان عندهم في المذهب. أما إذا كان يخشى الهلاك والموت فلا خلاف عندهم في جواز التيمم، لكن إذا لم تصل هذه الضرورة إلى حد التلف والهلاك ولكن كان يخشى من زيادة المرض فهذا الذي اختلف فيه الشافعية. فقال بعض الشافعية، ذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجوز له أن يتيمم في هذه الحال. اعترضوا على الاستدلال بهذا الحديث بأن هذا الحديث يرويه عبد الرحمن بن جبير المؤذن، وعبد الرحمن بن جبير يرويه عن عمرو بن العاص وهو لم يدركه. عبد الرحمن بن جبير المؤذن لم يدرك عمرو بن العاص، وبالتالي الإسناد منقطع، وإذا كان الإسناد منقطعا فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث. والجواب عند أصحابنا أنه متصل بواسطة أبي قيس مولى عمرو بن العاص، فإن عبد الرحمن سمعه من أبي قيس، وأبو قيس سمعه من عمرو بن العاص. وقد تتعلق هذه المسألة بمسألة رواية المجهول العدالة، فإنها لا تقبل عند أصحابنا وتقبل عند أصحاب أبي حنيفة، فإن غاية أمر الراوي المحذوف أن يكون مجهول الحال. فذكر جواب الجمهور عن هذا الاعتراض بأن هذا الاعتراض أو هذا القادح لا يقدح في صحة الاستدلال. لماذا؟ لأن هذا الحديث وإن كان منقطعا في بعض أسانيده لكنه جاء متصلا في أسانيد أخرى، والواسطة التي روى عبد الرحمن بن جبير الحديث من خلالها هو أبو قيس مولى عمرو بن العاص، وهو ثقة. وما دام الإسناد قد اتصل فسقط هذا الاعتراض، وهو أن هذا الإسناد منقطع، وهو منقطع في الرواية الأولى، ولكن الراوي صرح بواسطته في الرواية الأخرى، والواسطة رجل ثقة في هذا الحديث. ثم ذكر أن هذه المسألة قد تتعلق بمسألة رواية مجهول العدالة، وبين وجه هذا التعلق بأن غاية ما يقال في الراوي الذي لم يذكر فيه الإسناد المنقطع، غاية ما فيه أن يكون مجهول الحال، مجهول الحال لم تعرف عدالته. فيقول هذه المسألة مرتبطة بتلك المسألة التي سبق الكلام عنها، وأن الجمهور لا يقبلون رواية مجهول الحال خلافا للحنفي. لكن الواقع أن المجهول هنا ليس مجهول الحال، هو مجهول العين والحال، وهذه الجهالة أشد من جهالة الحال، فليست هي من المسألة التي خالف فيها الحنفية. الحنفية خالفوا في مجهول الحال، أما مجهول العين الذي لم تعرف عينه ومن لوازم ذلك لا تعرف عدالته، فهذا ليس مما يدخل في هذه المسألة. نعم. القادح الثاني المثال، ومثاله احتجاج أصحابنا على إنكار النكاح إلى الولي بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا لولي. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا يرويه أبو إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بردة لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القادح الثاني وهو الإرسال، فيعترض على الحديث المستدل به بأنه حديث مرسل، وهذا الاعتراض قال به بعض العلماء وخاصة من المحدثين، والسبب عندهم أن المرسل لم يذكر فيه الراوي، فيحتمل أن يكون هذا الراوي تابعيا غير ثقة، يحتمل أن يكون هذا التابعي روى الحديث عن تابعي آخر وهو رواه عن صحابي عن رسول الله، ويحتمل أن تكون الواسطة تابعيا، والتابعيون فيهم الثقة وفيهم غير الثقة، وبالتالي فعدالة الراوي واتصال السند لم يتحقق في هذا الإسناد، لهذا ردوا الحديث المرسل. فاعترضوا على هذا الحديث وهو استدلال الجمهور بحديث لا نكاح إلا بولي، فاعترض الحنفية وهم الذين لا يشترطون الولي في النكاح بأن هذا الحديث مرسل، لأن أبا بردة من التابعين وليس من الصحابة ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل ولا نقبله لجهالة الواسطة. والجواب عند أصحابنا أن المراسيل مقبولة عندنا، فإنه لم يزل التابعون رضوان الله عليهم يرسلون الأحاديث ويحتجون بها، للعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن عدل. وقد قال محمد بن إسحاق الإمام سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب فقال حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة صحيح عندي، فقلت رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم هكذا رويناه. ولكن رواه إسرائيل عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسندوه، وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه، فإذا قيل لهم عمن أسندوه. وقد رواه أيضا جماعة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب عند الجمهور على هذا الاعتراض الذي ذكره الحنفية هو من وجهين، من وجه عام ومن وجه خاص. أما الوجه العام فقالوا الاعتراض عليه بأنه حديث مرسل لا يصح عندنا، لأن المرسل عندنا حجة. جماهير فقهاء والأصوليين يرون حجية الحديث المرسل، وهو حجة، ولكن رجح عليه مسند وعكس صحيح، فهم يرون أنه حجة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الراوي الذي روى الحديث هو عدل ثقة، ونحن نتكلم عن العدول الثقات، فكيف يجزم هذا العدل الثقة بنسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبتت عنده عدالة الواسطة. فجزمه بالحديث ونسبته إلى رسول الله قالوا هذا تعديل منه للواسطة التي لم تذكر. والآخرون قالوا نعم هو تعديل، ولكنه تعديل اجتهادي، بمعنى أنه لو سمى هذا الراوي لربما اتضح لنا أنه ليس بعدل، لكن الراوي ظنه عدلا وهو ليس كذلك. فلهذا يعني ردوا المرسل لهذا المعنى، والجمهور قبلوه للمعنى العام، والمحققون من العلماء فصلوا في هذا وقالوا المرسل يعني يأخذ الحكم بحسب المرسل، إذا كان المرسل ممن لا يروي إلا عن الثقات فيقبل مرسله، أما إذا كان يروي عن الثقات وغيرهم كما رسيل الحسن البصري وعطاء فإنه لا يحتج بها. فجمعوا بين القولين بهذا التفصيل. هذا هو الجواب العام. أما الجواب الخاص فقالوا هذا الحديث لا نكاح إلا بولي جاء مرسلا من حديث أبي بردة، ولكنه جاء موصولا في طرق أخرى صحيحة عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عادة العلماء قديما أنهم كانوا يعني يرسلون الحديث، ولكن إذا سئلوا عن الواسطة ذكروا إسنادهم في ذلك، فكانوا يتساهلون في المراسيل في العصور الأولى، حتى لما انتشر الكذب وانتشرت الجهالة بعد ذلك شددوا في الرواية. ولهذا نقل عن محمد بن إسحاق الإمام والحافظ بن خزيمة إمام الآئمة رحمه الله أنه قال سألت محمد بن يحيى، والظاهر أن محمد بن يحيى هنا هو محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله إمام نيسابور المشهور، وقيل بأنه محمد بن يحيى ابن مندة الحافظ، ولكن الأول أقرب لشهرة الذهلي، لأن محمد بن يحيى الذهلي كان أشهر من محمد بن يحيى ابن مندة، وكان في نيسابور يقولون كالإمام أحمد في بغداد، البغداد إذا قال وقال أحمد يعني ابن حمد، فهو كالإمام أحمد في بغداد وكالإمام مالك في المدينة، إذا قالوا مالك ما يحتاج أن يسموا أباه. فكذلك محمد بن يحيى يعني كان أشهر الآئمة في زمانه، فإذا أطلق فالذهن إنما ينصرف إليه. فذكر محمد بن يحيى أن هذا الحديث روي مرسلا ولكنه روي موصولا وحكم للوصل لأنه زيادة ثقة. وبهذا أيضا قال الإمام البخاري رحمه الله وهو تلميذ محمد بن يحيى الذهلي. قاده الثالث الوقف، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، بما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم. فيقول أصحاب الشافعي هذا موقوف على عائشة، وقد قال البيهقي لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القدح الثالث في الإسناد، وهو أن يقدح فيه بأنه موقوف على الصحابي وليس متصلا أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل له باحتجاج المالكية والحنفية أيضا على اشتراط الصوم في الاعتكاف بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا بصوم، فأخذ المالكية والحنفية من هذا بأن الصوم بأن الاعتكاف يشترط فيه الصوم ولا يصح الاعتكاف بدون الصوم، فاستدلوا بهذا الحديث. فقال أصحاب الشافعي، الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم، أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام، لم يشترطوا فيه الصيام، وردوا هذا الحديث بأنه حديث موقوف على عائشة، وأن من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد وهم، يعني غلط، كما قاله الدارقطني والبيهقي رحمه الله. فاعترضوا على هذا الحديث بأنه لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي عائشة. والصحابي إذا قال رأيا وخالفه غير من الصحابي فلا حجة فيه، فهذا رأيها وقولها. وقد عرضه حديث البخاري، حديث عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أوف بنذرك، مع أنه نذر أن يعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصيام، ولو كان الصيام شرطا لما صح اعتكاف الليل. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، فلما رأى بعض نسائه قد تنافسن في المسجد قال البر تردن، ثم نقض خيمته وترك اعتكافه واعتكف عشرا من شوال، قالوا عشرا من شوال يدخل فيها يوم العيد، ويوم العيد لا يصح صيامه. فذهب الشافعية والحنابلة في المشهور إلى هذا الرأي، وردوا هذا الحديث لا صيام أو لا اعتكاف إلا بصوم، ردوا هذا الحديث بأنه لا يصح. نعم. والجواب عند أصحابنا أن الحديث رواه عطاء عن عائشة موقوفا، ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا، وإذا ثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فلا يضر وقفه من طريق آخر، ويحتمل أن يكون في طريق الوقف فتيا. هذا جواب المالكية والحنفية، قالوا بأن هذا الحديث هو جاء موقوفا وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرفوع لا يقدح فيه بالموقوف لأنه زيادة ثقة، والوقف لا يقدح فيه أيضا لأنه يحتمل أن يكون من باب الفتية، يعني سئلت عائشة رضي الله عنها فقالت لا اعتكاف إلا بصوم، فذكرته على سبيل الفتية، فالحديث المرفوع لا يقدح فيه مجيئه موقوفا من طريق آخر، لكن الفريق الآخر يقولون هذا الطريق الآخر أيضا يعني فيه ضعف ولم يصح إسناده، ولهذا قالوا لا يصح رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معارض بالأحاديث الأخرى. ولو سلمنا رفعه قالوا فهو محمول على الكمال، يعني لا اعتكاف كاملا إلا بصوم، والذي يدفعنا إلى هذا هو الأدلة الأخرى التي أشرت إلى بعضها التي تدل على عدم اشتراط الصيام في الاعتكاف. ومما يختلف في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الراوي مضت السنة بكذا أو من السنة كذا، ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب الفرقة بين المتلاعنين بما روي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين، ومثل احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح بقول ابن مسعود. هذه مسائل أربعة ختم بها هذا الباب، باب الذي يتعلق بشروط المتعلقة بالإسناد. المسألة الأولى هي قول الصحابي الراوي مضت السنة بكذا أو من السنة كذا، فإذا قال الراوي هذه العبارة فهل هذه العبارة تعامل معاملة الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يكون مرفوعان؟ فذكر أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة هل هي مسندة إلى رسول الله أو لا. فبعض العلماء قالوا إذا قال الراوي من السنة فإنه لا يعطى حكم المرفوع، لأن السنة قالوا تستخدم بمعنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتستخدم أحيانا بمعنى سنة الخلفاء الراشدين، وأحيانا تطلق بمعنى سنة الشيخين أبي بكر وعمر، وأحيانا تطلق بمعنى سنة البلد كما يقول مالك من السنة عندنا، يعني سنة أهل المدينة. فقالوا السنة لفظ يطلق على معاني متعددة، فلا يصح إذن أن يحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدليل إذا أو اللفظ إذا تطرقه الاحتمال لا يصح أن يستدل به على معنى معين، وإنما يكون مشتركا أو مجملا لا بد من دليل آخر يبين المقصود، فتوقفوا عنها. لكن جمهور العلماء يرون أن الراوي إذا قال من السنة كذا أو مضت السنة فيحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أصل السنن، أشهر إطلاقات لفظ السنة هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يحمل على هذا المعنى، وخاصة أن الصحابي إنما أورده في سياق الاحتجاج، أورده في سياق الاحتجاج والعمل، ولا يحتج هو برأيه أو رأي غيره، وإنما السنة التي يحتج بها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل لهذا بقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين، يعني إذا تلاعن الزوج والزوجة فإنه يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. لكن اختلفوا هل يحتاج إلى تفريق الحاكم أو بمجرد الفراغ من اللعان تحصل هذه الفرقة. فمالك رحمه الله يرى أن الفرقة تحصل بمجرد الفراغ من اللعان ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم، وغيره من العلماء يقولون بأنه يتوقف على تفريق الحاكم كما قال الراوي ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فقول الراوي هنا مضت السنة إنما يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن الراوي هنا صحابي وقد سمع هو حديث اللعان وحضر الواقعة، فإذا قال السنة فإنما يقصد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطى حكم المرفوع. ومثل احتجاج أصحابنا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح بقول ابن مسعود القنوت في الصبح سنة ماضية، فيقول المخالف يحتمل أن يكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون من سنة من بعده. والجواب عند كذلك هنا مثل له بمثال آخر وهو ما عزاه لابن مسعود أنه قال القنوت في الصبح سنة ماضية، وهذا الأثر يعني لا يثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإنما هو من كلام عبد الرحمن بن أبي ليلى كما جاء مسندا عنه في كتب الآثار، وجاء أيضا مسندا من طريق البراء بن عازب أنه قال القنوت سنة ماضية، والبراء بن عازب صحابي فينطبق عليه المثال، ولكن عبد الله بن مسعود لا يثبت عنه هذا، بل الثابت عنه وعن أصحابه أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم كانوا لا يرون القنوت في الفجر، وهو مذهب الحنابلة، فلا يرون القنوت في الفجر الحنابلة والحنفية استنادا على ما نقل في الآثار ومنها أثر ابن مسعود أنه كان لا يقنت في الفجر، بل قال الشعبي رحمه الله كان عبد الله لا يقنت، ولو قنت عمر لقنت عبد الله، يعني ثابت أن عمر كان لا يقنت في الفجر، فقالوا لو قنت عمر لقنت عبد الله، فقد قال عبد الله لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. فثابت عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا يرى القنوت في الفجر، وإنما يرون أحاديث القنوت يحملونها على قنوت النوازل وليس على القنوت الراتب الذي يكون بلا سبب. نعم. والجواب عند أصحابنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل السنن، فكانت أولى عند الإطلاق أن يحمل كلام الراوي عليها، وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا، أو قضى بكذا، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشريع الأذان ونهى عن بيع الغرض وقضى بالشفعة للجار. كذلك هذه المسألة الثانية من المسائل التي اختلف العلماء فيها، هل يعطى لها حكم الإسناد المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس كذلك؟ منها قول الراوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو حكم بكذا، أو أمر بكذا، أو نهى بكذا. فبعض العلماء لا يرون أن هذه الألفاظ تعطى حكم الحديث المرفوع. لماذا؟ قالوا لأن الحجة في المحكي وليس في الحكاية، الحجة في المحكي وليس في الحكاية، يعني هذا اللفظ هو لفظ الصحابي لما يقول قضى النبي بالشفعة للجار، فهذا لفظ الصحابي وليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم حكم خاص مثلا بجار معين، فجاء الراوي الصحابي وعممه، فلهذا لم يأخذوا بهذه الألفاظ، وخاصة إذا كانت عامة لم يأخذوا بعمومها، وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علما، فقالوا هذا اللفظ هو لفظ الصحابي، والمحكي هو فعل من الأفعال، والفعل لا عموم له لأنه يقع على صفة معينة. لكن كما ذكر هنا بأن هذه المسألة أولى من المسألة التي قبلها. لماذا؟ لأنه قال أمر ونهى، فهو كما يقول الشوكاني هذا نقل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، وأما لفظ قضى أو حكم فما ذكره الفريق الآخر قالوا هو قادح لكنه هو يعني وارد لكنه ليس بقادح، يعني هو احتمال وارد ولكنه ليس بقادح، لأن الظاهر أن الصحابي وهو عارف باللغة وهو عارف بالشرع الظاهر أنه إنما يحكي حكما عاما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيه صواب فهمه واجتهاده، ونسبته إلى الغلط هذا على خلاف الأصل يحتاج إلى دليل. نعم. فيقول المخالف لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن لا يكون فيه دليل لو نقله. والجواب أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك، والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة. تقديرات يعني الاحتمالات، الاحتمالات المتوهمة يعني المرجوحة، الاحتمالات المرجوحة لا تقدح في الدلالة الظاهرة، وهذه قاعدة التعامل مع الاحتمالات كلها، فإذا وردت الاحتمالات على الدليل فننظر في هذه الاحتمالات، إذا كانت هذه الاحتمالات قوية أو كانت مساوية فهذه التي تقدح في الدليل، أما إذا كانت احتمالات مرجوحة سماها بالمتوهمة فهذه لا تقدح في الدليل. ولو تعلقنا بالاحتمالات المرجوحة لأسقطنا الأدلة. نعم. ومن ذلك ما يتضمن إسناد باللزوم، كما روي عن عمار بن ياسر أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ففي ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، لأن العصيان لا يكون إلا بفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو بترك ما أمر به. هذه المسألة الثالثة التي اختلف العلماء فيها، هل يعطى حكم الإسناد المرفوع أو لا يعطى؟ فذكر مذهب الجمهور من أهل العلم، وهو أن مثل هذه الرواية ومثل هذا اللفظ يعطى حكم المرفوع، ومثل له بحديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فهذا الحديث أو هذا الأثر يدل على الرفع باللزوم، يعني يستلزم الرفع، هو وإن كان موقوفا لفظا لكنه يستلزم الرفع. لماذا؟ لأنه قال فقد عصى أبا القاسم، ولفظ العصيان يستلزم تقدم النهي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن المعصية هي مخالفة الأمر والنهي، فتسمية ذلك بالعصيان والتصريح بكنية النبي صلى الله عليه وسلم قوله أبا القاسم، هذا ظاهره أن هذا النهي قد صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الشك، وهو اليوم 30 من شعبان الذي يشك فيه هل هو من رمضان أو ليس من رمضان، فلا يجوز أن يصام هذا اليوم بنية الاحتياط، يعني أن يصومه الإنسان احتياطا لعله يكون من رمضان، فلا يجوز هذا إلا إذا صادف صياما كان يصومه الإنسان مثلا من شعبان أو نحو ذلك فلا بأس به، لكن المنهي عنه هو صيامه من باب الاحتياط. فهذا كما قال عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. فقال المؤلف: هذا الحديث يدل على الرفع من باب اللزوم، لأنه سماه عصيانا، والعصيان يستلزم وجود أو صدور نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاتمة. قد يعترض على السند بأن الراوي خالف ما روى، كما يحتج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا يرويه أبو هريرة، وقد صح عنه أنه كان يفتي بغسل الإناء ثلاثا، وإذا خالف الراوي روايته كان ذلك قدحا في الحديث عنده، إن لو كان معمولا به لما خالفه. والجواب عند أصحابنا أن الحجة في الخبر لا في مذهب الراوي، فلعله خالفه باجتهاد منه، وذلك لا يوجب علينا اتباعه، فهذا تمام الكلام في السند. هذه خاتمة ختم بها هذا الباب، وهي مسألة تتعلق أيضا بالاستدلال بالإسناد أو الحديث، وهو مخالفة الراوي، فهل مخالفة الراوي لروايته تقدح في الحديث أو لا تقدح فيه؟ فذكر أن جمهور أهل العلم يرون أن مخالفة الراوي لروايته لا تقدح في الحديث، لأن العبرة بالرواية وليس بالراوي، فالرواية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حجة على جميع الخلق ومنهم الراوي، وأما قول الراوي فهو اجتهاد منه، والراوي ليس معصوما، ولا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول الراوي، لكن خالف في هذا الحنفية فقالوا بأن العبرة بالراوي، لأن الراوي عادل ثقة، والعدل الثقة لا يستجيز أن يخالف روايته وما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان عنده دليل ناسخ أو راجح على هذا الدليل الذي نقله، وبناء عليه لم يأخذوا بالغسل سبعا بالحديث الذي جاء: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا، فلم يأخذه بالتسبيع لأن أبا هريرة وهو راوي الحديث كان يفتي بالغسل ثلاثا، فقالوا هذا أبو هريرة وهو راوي الحديث وهو أدرى بروايته قد أفتى بالثلاث، فهذا يدل على أن هذا الحديث منسوخ أو مرجوح، فحسنوا الظن بالراوي وأخذوا بذلك. والجمهور قالوا بأن الراوي معذور باجتهاده، نحن لا نؤثمه لأنه مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ولكنه لم يذكر لنا دليلا نرجحه على هذا الدليل الذي نقله ورواه، فيحتمل أن يكون هو اجتهد ولكن اجتهاده ليس بمعصوم فتركه اجتهادا، فهو معذور أمام الله ونحن لسنا معذورين في ترك هذه الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على رسول الله.